وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل نسأل الله عز وجل أن يجعلها سببا في إحيائنا وفي تزكيتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن اليوم على موعد مع حلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، وهذه الحلقة في الحقيقة تناقش مشكلة يعني تطل يعني أقول بأزمتها الكبرى في هذا الزمن تحديدا. الحقيقة المشكلة دي يمكن موجودة من فترات طويلة، لكن هي الوقت ده بقت موجودة بشكل أكبر، وأنا شخصيا بقت بسمع الشكوى دي كتير من كتير من الناس وكتير من الصالحين. بل مش هكذب عليكم أن يمكن أكيد أنا نفسي تعرضت للمشكلة دي، مش هقول حتى أن المشكلة دي موجودة على مستوى النسك والصلاة، بس موجودة كمان في يعني زي ما موجودة في محراب النسك والصلاة موجودة في محراب الحياة. ببساطة المشكلة دي هي أن الاختلاف الكتير قوي، ومين صح ومين غلط، ومين مع الحق ومين مع الباطل. طب وإزاي أنا أميز بين ده وده، وأحل المشكلة دي إزاي، وأعرف إيه وأعمل إيه؟ يعني هجيبها من محراب الحياة الأول. يعني مثلا ممكن أنت تروح لدكتور، الدكتور ده يقول لك والله أنا شايف أن أنت لازم تعمل العملية الفلانية. تروح للتاني يقول لك لا لا لا لا ده ما بفهمش اي حاجة، انت لا محتاج عملية ولا اي حاجة خالص. تروح لواحد تالت يقول لك بص لا وانت مش محتاج عملية، ويعني بالشكل ده بس انت محتاج عملية من نوع تاني. بعدين تقعد انت محتار مش عارف تتصرف ازاي، طب تعامل ازاي مع موقف زي كده؟ مش معقولة التلاتة كلهم صح. وارد انها تكون وجهات نظر او اراء، بس مثلا حد يقول لك اعمل وحد يقول لك ما تعملش، حد يقول لك صح وحد يقول لك غلط. الموضوع يعني فعلا يعمل اضطراب رهيب جدا لدرجة الواحد بيشفق فعلا على الناس. طيب تعالوا نسيب محراب الحياة ونروح لمحراب أهم الحقيقة، هو محراب النسك والصلاة. الغريبة تجد نفس المشكلة موجودة بالضبط في محراب النسك والصلاة، ده يقول حرام وده يقول حلال، ده يقول بدعة وده يقول سنة، ده يقول لا ده من لوازم الإيمان، واحد يقول لا ده من لوازم الكفر. يا الله، يعني المشكلة ان مثلا مش مسألة فيها اختلاف سائغ او اللي يسموه الاختلاف المقبول، يعني ان ده رأي معتبر وده رأي معتبر وده ليه ادلته وده ليه ادلته، او الاقوال في الغالب لا تتضاد او تتعارض، اللي بيسموه احنا اختلاف التنوع، او حتى لو اختلاف تضاد ده ليه دليل قوي وده ليه دليل قوي. لا ده انت بتجد افاوقات حاجات يعني متضادة جدا جدا لدرجة فعلا تشعر الانسان بالحيرة. وبيكون نتيجة الكلام ده للأسف عند بعض الناس، أنا بقول بقى أن المشكلة تسببت في مشكلة. إيه المشكلة؟ أن بعض الناس يجي سايب كل الكلام ده ويجي رايح لحاجة تانية خالص. أن بعض الناس للأسف الشديد ممكن يفقد ثقته في الدين، يفقد ثقته في الصالحين، يفقد ثقته في الناس اللي المفروض هم بيتصدوا لإيصال الدين له. المشكلة دي الحقيقة موجودة تقريبا عندنا كلنا، مش موجودة بس عند طلاب العلم أو الناس اللي هم بيدرسوا علم، لا المشكلة دي موجودة عند الناس في الشارع العادي عادي، ده مختلف مع ده وده مختلف مع ده. فإحنا فيها ما بين إفراط وتفريط. إزاي؟ ما بين إفراط إن واحد يعني بيكبر الموضوع قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي وده ويختلف مع ده وعمال عايش في الخلاف ده، وبين واحد مكبر دماغه يا عم بص اللي يعجبك واللي تمله خده وخلاص وكبر دماغه. فبقى ما بين إنسان فعلا بيفضل يتعمق في المسألة دي لدرجة أنه يفقد الثقة ويضطرب، وما بين واحد تاني عم مكبر دماغك، انا عاجبني الرأي ده، عاجبني الفكرة دي، عاجبني القول ده، خلاص وبيمشي معاه. طب هل هو الامر كده فعلا؟ الآية اللي معانا النهاردة الحقيقة بتدينا شوية آليات بسيطة هي من شأنها انها تحل المشكلة دي وتجهز عليها. بنقول دايما كل مشكلة نحياها سببها آية او سورة اهملناها. تعالوا نشوف مع بعض النهاردة ازاي ان الآية دي فعلا هتسهم في حل المشكلة دي وغيرها من المشاكل. يقول الله عز وجل في سورة سبأ في الآية 46، يقول: قل إنما أعظكم بواحدة. طبعا العبرة بعموم اللفظ مش بخصوص السبب، ويمكن احنا هذا النوع من الآيات اللي يمكن احنا بيكون الخطاب فيه للكفار، احنا كمسلمين لنا نصيب منه. الأخبر عنه ابن القيم في النصيب انه ينظر الى كل آية وينظر الى نصيبه منها. طيب قل انما اعظكم بواحدة، يعني النهاردة انا بقول لحضراتكم الكلام ده وبقوله لنفسي: انما اعظكم بواحدة. يعني لو عايزين نصيحتي، نصيحتي ليكم واحدة. ايه بقى؟ ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. طيب يلا تعالوا نعد مع بعض. اول حاجة ان تقوموا لله. ان تقوموا يعني انت، كلمة ان تقوموا محتاجة منك جهد وبذل. يعني بعض الناس عايز ياخد الموضوع على طبق من ذهب، يعني عايز يعمل ايه، يدوس على زر يحلله المشكلة. لا، انت لازم توطن نفسك انك تبذل جهد عشان تعرف الفرق بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، وبين السنة والبدعة. ولذلك مش هينفع الجو اللي هو بتاع ايه، طب يا شيخ، يا شيخ هات لي الخلاصة، اديني الزتونة، قول لي مش عارف ايه، هات لي من الاخر. لا، في اوقات انت تحتاج فعلا تقرأ وتطلع وتفهم وتتعلم، او حتى يكون عندك من العلم اللي تقدر تميز به بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب. ممكن تكون حاجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجد البعض مثلا يقول لك بدعة. يعني الناس لما تبقى درجت على حاجة ونشأت على حاجة، يعني مثلا في، كنا دايما بنقول في باب التعامل مع القرآن، الناس درجوا على حاجات ونشأوا على حاجات، فلما تيجي تقول له ده السنة كذا، لا هو يعني هو متخيل انه على السنة، فممكن يصف الكلام التاني ده بانه ايه، بدعة او مخالفة للسنة. فانت خلاص انت هو، طب قول لي رأي حضرتك ايه، يقول لك لا رأيي ان ده مخالفة للسنة، دعك من هذا الابتداع هو الى المبتدئ. طيب يعني انت لازم تبذل جهد. طب معلش هم بيقولوا ايه، فين الادلة، فين النصوص، فين الكلام. الا اقصده ان اول حاجة ربنا بيوصينا بيها في الفلك ده ان تقوم، يعني تعمل حسابك ان في جهد هتبذله وان انت هتتعب. مش هتتعب تعب يعني يؤذيك، بالعكس ده تعب يعني باذن الله يرقيك. لو انت يعني، لا اقول تعب يؤذيك وانما تعب يرقيك، ان انت فعلا هترتقي من رتبة واحد لا يعلم او رتبة جاهل لرتبة انسان يعلم ويفهم. تمام. طيب بأول حاجة ان تقوموا، ده اول حاجة لله. يا الله، يبقى الاخلاص والتجرد لله سبحانه وبحمده. يبقى لازم تتحرر من الهوى، لازم تتحرر من الهوى. للأسف الشديد ان كتير من الناس بيخش على الاقوال بالتشهي. يعني انا عندي موقف شخصي من فلان، اذا كل اقواله بالنسبة لي مرفوضة، وفلان ده لا، يعني هو رتبته بالنسبة لفلان ده اللي انا بحبه وبعظمه رتبة اقل. لا لا لا، ان تقوموا لله، ان تتجردوا لله. يا اخواني، يا اخواتي، احنا يعني سنموت ونلقى الله وحدنا ونحاسب وحدنا، ولن يغني عنا احد شيئا. تمام. فلازم تكون دي حاضرة بين عينيك، ان تقوموا لله. يبقى تجردت لله، تجردت عن الهوى، وتجردت عن اي منافع، تجردت عن اي مصالح دنيوية، عن اي كسب دنيوي، عن اي نفع دنيوي. بعض الفضلاء احيانا مش عايز يفهم لانه يشعر انه لو فهم لا يعني ده هينزل رتبتي، هيقلل من جاهي، هياخد من مكانتي. ان تقوموا لله فعلا، ان يكون الامر ده لله. يبقى لله اخلاصا لله وتجردا لله، ولله ان تكون نيتك فعلا الوصول الى الحق وابتغاء الحق. ولذلك حتى الشيخ الاسلام تيمية كان بيخبر ان اللي يقبل على القرآن او الوحي طالبا للهدى هداه الله، اللي يستهدي مولاه يهديه الله سبحانه وبحمده. انك فعلا تكون نيتك الاستهداء، نيتك ان دي عبادة، عبادة طلب الحق، عبادة طلب الحق، عبادة انك بتطلب الحق بتأله الله. لذلك قال ان تقوموا لله مش لرب، ان تقوم لله، لان الالوهيه فيها معنى القصد والتوجه والنيه. طيب ان تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني ايه مثنى وفرادى؟ ايوه دي نقطه مهمه قوي بقى، مساله ان انت الانسان يتحرر من ايه؟ من الناس اللي بيعملوا له ارهاب فكري. يعني ايه بيعملوا ارهاب فكري؟ في اوقات كتيره جدا انت لو جيت تكلم شاب في وسط مجموعه تلاقيه ما بيستجيبش معاك، لكن لو خدته لوحده كده وقعدت اتكلمت تلاقيه مستجيب جدا. ليه؟ لانه في وسط هذه المجموعه هو بيحاول يظهر ان هو بقى ده هو عنوان الفساد ده وهو الرئيس بتاعهم وهو كذا، فلو بدا يلين هم هيلينوا وبعدين هيحصل وقت. فالانسان بيكون لما يكون بمفرده او بالكتير خالص مع واحد تاني بيبقى ده أدعى إن هو يصل إلى الحق. هذه عوامل تسهم في الوصول إلى الحق. مثنى وفرادى، يبقى دي النقطة الثالثة، مثنى وفرادى، إن أنت تعمل إيه؟ تحرر من إيه؟ من الأفكار المسبقة، ما تدخلش بأفكار مسبقة. تحرر من إن أنت يكون اتباعك للبشر، اتباعك لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرر من التأثر بالقطيع اللي أنت ساير فيه. تحرر من الايه؟ من التاثر بالواقع وعدد الناس الموجودين حواليك. يعني حتى كان الفضيل له وصيه يقول اسلك طريق الهدى ولا تستوحش من قله السالكين، واياك وطرق الضلاله ولا تغتر بكثره الهالكين. الامام الشافعي يقول لا ينبغي لمن استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعها لقول احد من الناس. ان الكلام ده يبقى واضح عندك ان انت ما تتاثرش باللي حواليك، ما تتاثرش بالقطيع، ان انت فعلا تقول. يعني بعض الناس كتير قوي يقول ايه اصل الناس كلها ومش معقوله كله ومش معقوله ايه ومش، ان انت لا تقعد تفكر مع نفسك، تفكر فعلا في هذا الحق وتحرص على اتباعه. النقطه اللي بعدها وهي مهمه بقى، ثم تتفكر. مهمه قوي بقى تتفكر، مش تفكر، لا تتفكر. يعني تعاود التفكير مرة بعد مرة. التفكر ده على التفاعل. الصيغة دي عند العرب بتفيد التكبد وبذل الجهد والتكرار والتمهل. ما تبادرش وتسارع وخلاص، لا فكر كويس جدا جدا جدا جدا في الكلام ده. فكر كويس، أفكر في إيه؟ فكر في الكلام ذاته. فكر في حالك أنت. فكر في مآلك. لو فكرت في الكلام ذاته، فكرت في الأقوال، وفكرت في الحال، وفكرت في المآل، الدنيا تختلف. فكر في الكلام اللي انت سمعته من الشخص ده اللي جاي مثلا طالع بينكر لك، قول مفيش حاجة اسمها عذاب القبر، ده كانوا بيضحكوا علينا، كانوا بيقولوا لنا مش عارف ايه، ده طلع مش عارف كذا. طب ازاي ما ربنا بيقول في سورة الأنعام كذا؟ واحد يطلع يقول لك لا ده كنا فاهمين غلط، مفيش حاجة اسمها مهدي، وكانوا عاملين لنا أكذوبة اسمها البخاري، أكذوبة اسمها الحجاب. معلش فكر. فكر في الكلام، فكر في الأقوال، فكر في الحال، حالنا وحال الناس والدنيا، فكر في المقال. واحد يقول لك لا لا لا سيبك من الكلام الفاضي، يقعد يقول لك تفهم القرآن، تدبر القرآن والعمل والكلام ده أهم حاجة نحفظ ومش نحفظ. طب ما تفكر في الكلام ده مثلا، وفكر في ربنا بيقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكر. ما تفكر في الكلام ده وفكر في قول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فكر. فكر في الأقوال، فكر في الحال، حالنا، شوف احنا حالنا فعلا عامل ازاي واخباره ايه والى اين وصلنا. فكر في المقال، مقال الكلام ده عاقبته هيودينا فين بالظبط، هياخدنا لفين، هياخدك الكلام ده لفين، هياخدك التصرف ده لفين. سبحان الله، هذه الاشياء البسيطة من شأنها ان شاء الله ان تحل هذه المشكلة وتجهز عليها. هذه وصية من الله سبحانه وبحمده لنا. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سبحان الله، لأن للأسف الشديد إحنا زي ما أورد البخاري في صحيح عن بعض الفضلاء، إن إحنا يعني بعضنا يعني وكأنه من النوع اللي الرجل قال عنه إيه، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالنار على مساوئ بالجنة على مساوئ أعمالكم. في بعض الناس مش عايز حد يقول له احنا مقصرين، احنا في خطأ، احنا كذا، مش عايز يسمع. طب ما بقول كلام صح، طب ما بقول كلام حقيقي، طب ما بقول واقع. يقول لك لا ما تقولناش كذا، ربما مش عارف ايه، هتصد الناس، هتعمل، هتودي. المهم ببساطة يا جماعة، ده حل يعني الله سبحانه وتعالى وصفه لنا، وحل عظيم جدا جدا جدا. من شأنه انه يحل المشكلة دي اصلا كليا وكأنها غير موجودة. طيب احنا دلوقتي فهمنا وصية ربنا عز وجل لينا، وخلينا نقول ببساطة شديدة جدا، عايزين نطلع الكلام ده في صورة وصية رئيسية او واجب عملي في جملة واحدة، ان انا فعلا فعلا لما يحصل اختلاف ولا اضطراب ولا يعرض علي حاجة، اي شيء يعرض علي انا افكر فيه ازاي ان اقوم لله مثنى وفرادى ثم اتفكر. ايوه انا عايز اعمل الكلام ده، انا عايز افعل ما اوصاني الله عز وجل به لما تعرض علي الافكار، لما تعرض علي الاقوال. تمام، لو عملت الكلام ده ان شاء الله رب العالمين، انا محتاج بقى بعد ما احدد بالظبط ابرز ما ينبغي علي فعله، انا محتاج اعمل ايه بقى؟ محتاج اتفكر في حالي واتفكر في مآلي. انا عايز والله فعلا اتفكر في حالنا، هل احنا فعلا بنعمل الكلام ده يا جماعه؟ عايزين نسقط الكلام ده على نفسنا. للاسف الشديد بنجد في واقعنا ان البعض ايه، يا عم ده كلام فلان، انت مش عارف ايه، هو انت مين زي هو، مش يعني كتير جدا بنتبع هوانا، كتير جدا جدا جدا الموضوع مجرد عصبيه، مجرد هذا ما وجدنا عليه اباءنا. دي مساله مهمه جدا، تتفكر في حالك، تقيم نفسك في ضوء الكلام ده، فعلا بتعمله ولا بتعملوش، تتفقد مواطن الخلل اللي عندك. ايوه والله ده انا ولا مره تفكرت، معلش ليه واخد الموضوع بالامان؟ ما يعني سبحان الله، العصمه دفنت وما دفن محمد صلى الله عليه وسلم، وكل حد هيعرض كلامه على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الامه، هو ده الميزان، هو ده الميزان، تاخده وتعرضه على الميزان، تحطه على الميزان، ايوه الكلام ده صح مش صح، صواب خطا، يعني بتعمل الكلام ده ولا لا؟ فين تفقد مواطن الخلل اللي عندك؟ تفكر في مقالك بقى، تفكر في المقال اللي هيفضي بيك، يعني تحدده وتشهده، اللي هيفضي بيك لو انت فعلا كنت يعني من النوع اللي مقصر في الكلام ده. نسأل الله العافية، سيفضي بالإنسان إلى ضلال، سيفضي به إلى ضلال، سيفضي به إلى تكذيب وإلى إنكار وإلى حرمان من الحق. طب تفكر برضو لو انت فعلا فعلا بفضل الله عز وجل عملت كده، والله الحمد لله تهدى إلى الحق وتستهدي مولاك وتأخذ بهذه الآليات، ففعلا يعني سينعم الإنسان بالهداية في دنياه وفي أخرى. احنا محتاجين خطة تشغيلية بسيطة، والحقيقة أنا مش محتاج أصف لحضراتكم خطة تشغيلية، الخطة التشغيلية واضحة جدا في الآيات، هي الآية أصلا عبارة عن آليات عملية محتاجين نتزكى بها تطهيرا وتطويرا. تطهيرا يعني أنا وإنت محتاجين النهاردة إن نشوف مواطن الخلل اللي كانت عندنا. واحد يقول لا والله أنا فعلا كتير جدا ما كنتش ببقى بأقبل على المسألة دي في بحثها ولا في معرفتها مخلصة لله، أنا بعايز عايز الأرض لنفسي مش الأرض لربي. لا أنا صراحة في أوقات يعني لا ما فكرتش، أعدي كده وخلاص، ما هو خلاص وعدي. يتفقد مواطن الخلل زي ما قلنا في التفكر في الحال، وعايزك تتطهر منها هنا وتستغفر ربنا منها وتتوب منها وتصلح، تشوف مسألة أنت فعلا واخدها بالهوى وتصلح، فعلا تصلح وتعترف بالحق، مش هتخسر حاجة. وعايزين بقى نتطور بالحاجات اللي ربنا وصانا بيها دي فعلا، ان احنا نقوم يعني نبذل جهد ونأخذ بالاسباب ونبذل الامر ما يستحق لله اخلاصا وتجردا وحرصا على الارض لله سبحانه وبحمده، مثنى وفرادى، ان احنا نتحرر من الايه، من الارهاب الفكري ده ومن اثار البيئه، وما نخليش البيئه ولا يكون احدنا امعه، ان احسن الناس واحسن الاساء واساء. تمام، ونتفكر فعلا يعني اكمل تفكر ممكن. تمام، النقطة اللي بعد كده احنا محتاجين نستعين بربنا عز وجل بقى عشان ييسر لنا الامر ده، يعني نفسنا فعلا نبدا خطوة جديدة، نبدا مرحلة جديدة، عايزين نستعين بربنا. الحقيقة انتم مش محتاجين دعوات جديدة يعني تستخدموها في الاستعانة بربنا في الباب ده، يكفينا اللي بنقوله في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. بنطلب من ربنا ان هو يهدينا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا علما، اهدنا عملا، اهدنا ارشادا، سدادا، ثباتا. انا عايزك كده، ولذلك كان من دعاء سيدنا النبي اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم، انك يعني تلوذ بالله سبحانه وتعالى وتلجأ الى الله ان يهديك الله. فانت 17 مره على الاقل يوميا بتقول اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا، مش ممكن هتكون بتطلب من ربنا الهدايه، الله كريم وما يهدكش وانت خدت بالاسباب. لكن للاسف الشديد ليه ما بنهتديش؟ احنا ما خدناش بالاسباب. تمام، لان مجرد القول مش هيغني. فاهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. كل مره اقولها كده واستحضر الكلام ده عند ربنا والله سبحانه وبحمده ان شاء الله يوصلك لكده، اهدنا الصراط المستقيم. انت بتطلبها 17 مره على الاقل في اليوم والليل. تمام، طيب المفروض ان احنا الكلام ده عايزين نربطه بواقعنا، احنا يا جماعه والله العظيم والله الذي لا اله الا هو، احيانا بنعمل لدنيانا اللي ما بنعملوش لاخرانا. يعني تجد الواحد فينا مثلا في الدنيا لو حد قال له بقول لك ايه، هو في فرصه انك تعمل كذا كذا، يقول له طب ثواني بس هفكر في كلامك كويس. لا يا عم لا، انا عايز افكر بعقلي ما افكرش بقلبي، انا عايز افكر في المصلحه ما افكرش. لكن في الدين للاسف الشديد بنشعر وكاننا يعني لو عملنا الكلام ده الموضوع هيعدي بقى، وكاننا بنضحك على ربنا. يعني حاشا وكلا ان يكون الامر كذلك. ارجو ان شاء الله ان احنا باذن الله رب العالمين لو عملنا بالكلام اللي ربنا وصانا بيه في الايه دي ان شاء الله نكون من اهلها من الدرجه الثالثه اللي احنا بنصفهم بانهم التمره العاملين بيها ان شاء الله بعد الفهم والتدبر. ان شاء الله لو اردنا ان نرتقي فنكون في الدرجه الثانيه اللي هي الاترجة، فمحتاجين نحفظها كويس جدا جدا جدا ونجودها جيدا. لو اردنا نرتقي للدرجه الاولى اللي هي خيركم او الرباني، فده يتطلب ان احنا نعلم معاني ومباني الايه دي لغيرنا، وبكده ان شاء الله ندخل في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. واسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم لما اختلف فيه من الحق باذنه، انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير والى لقاء اخر ان شاء الله. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.